أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ثم العقل المفارق، هذه من آخر صفحة 314، ثم العقل المفارق أقل حدودا وأوسع وجودا. قلنا هذان أمران متلازمان، كلما كان الوجود حدوده الوجودية أقل كانت سعته الوجودية أكثر. ثم العقل المفارق أقل حدودا وأوسع وجودا، فإذا صار أوسع وجودا أيضا يلزمه أن يكون أبسط ذاتا، وأبسط ذاتا من المثال الذي تصاحبه آثار المادة، كل المراد آثار من المادة، وإن خلا عالم المثال عن المادة. ومن المعلوم، هذه صورة القياس كانت كبرى القياس، ومن المعلوم أن الوجود، يعني معلوم بالأدلة السابقة بالبراهين السابقة، أن الوجود كلما كان أقل حدودا وأوسع وأبسط كانت مرتبته من حقيقة الوجود المشككة أقدم وأسبق وأعلى. لماذا؟ بينا مرارا بأنه نحن كلما اقتربنا من عالم الوحدة فالوجود أقوى وأوسع وأبسط، وكلما ابتعدنا عن عالم الوحدة واقتربنا من عالم الكثرة فالوجود أضعف وأكثر حدودا وأكثر تركيبا. لماذا؟ برهانه هو أن الله سبحانه وتعالى الذي له كل كمال وكله الكمال هو ماذا؟ واحد حقيقي وبسيط حقيقي، فكلما اقتربنا منه بحسب مراتب الوجود فيكون المقترب أقوى وجودا وأبسط وأقل حدودا، وكلما ابتعدنا عنه بحسب مراتب الوجود يكون أكثر تركيبا وأضعف وجودا وأكثر حدودا. هذه القاعدة مرارا بيناها، أنه كلما كنا إلى الوحدة أقرب فأقوى، وكلما كنا من الوحدة أبعد فأضعف. قال: ومن أعلى المراتب التي هي مبدأ الكلي أقرب، فعالم العقل أقدم وأسبق وجودا من عالم المثال. وثانيا أن الترتيب المذكور بين العوالم الثلاثة ترتيب علي، هذا الذي يناقشه بعض المحشين وبعض المعلقين من أنه هذا لم يثبت لنا في الأبحاث السابقة. لا، الصحيح أنه ثبت لنا في الأبحاث السابقة. نحن بعد أن قبلنا بأن الوجود حقيقة واحدة مشككة بتشكيك خاص، وبينا مرارا فيما سبق أن التشكيك الخاص معناه أن المرتبة العالية مقومة للمرتبة الدانية، وأن الدانية متقومة بالمرتبة العالية. يبقى هذا السؤال علينا، وهو أنه يوجد عندنا تشكيك أو لا يوجد؟ فأثبتنا هذا فيما سبق أن الوجود حقيقة واحدة مشككة لها مراتب مختلفة، ولكن من المقوم؟ من المتقوم؟ هذا البحث الصهروي، نقول أن العقل هو المقوم وأن المثال ماذا؟ هو المتقوم. لماذا؟ لأن العقل أقرب إلى المبدأ وأن المثال أبعد، لأن العقل أقوى وجودا والمثال ماذا؟ أضعف وجودا. ومن المحال أن يكون الأضعف وجودا في رتبة متقدمة على الأضعف وجودا، على الأقوى وجودا، بل يكون الأقوى وجودا في رتبة متقدمة على الأضعف وجودا. أن الترتيب المذكور بين العوالم الثلاثة ترتيب علي. لماذا؟ يقول: لمكان السبق والتوقف الذي بينها، فإن عالم المادة لا يوجد إلا إذا وجد عالم المثال، وعالم المثال لا يوجد إلا إذا وجد عالم العقل. نعم، فسإما نبني على المبنى المشائي، فعالم العقل موجد للعالم الذي ما دونه، لأن المبنى المشائي لا يقبل عالم المثال، فعالم العقل موجد لما دونه. وإما نبني على مبنى الحكمة المتعالية، فعالم العقل معد وشرط لإيجاد الله عالم المثال. قال فعالم العقل علة لعالم المثال. هاي العلية لابد منها على ماذا؟ على معنى العلة المعدة لا على معنى العلة الموجدة. بأي قرينة؟ بقرينة عالم المثال، لأن المشائين لا يقولون بعالم المثال. فعالم العقل علة لعالم المثال، وعالم المثال علة مفيضة لعالم المادة. هذا أيضا على مبنى المشائين، لأن العلل الوسطية تفيض الوجود له معدات وشرائط، معدات وشرائط، فإذا لا يمكن أن تكون مفيضة للوجود. أحسنتم، الشرط لا، مقوم بعد هو الله، بناء على مبنى الحكمة المتعالية المقوم هو الله، لا إله إلا هو الحي القيوم، مقوم لا يوجد غيره، ولكنه هذا المتقوم لضعفه يحتاج إلى شرط، وشرطه وجود العقل مثلا أو العقل الأول. وثالثا، بناء على قانون السمخية أن هذه العوالم الثلاثة متطابقة نظاما. بينا مرارا أن السمخية شيء والمثلية شيء آخر. المثلية هي المحال بينه وبين غيره، ولكن السمخية هي متحققة بينه وبين خلقه بشهادة أنك من المعلول تذهب إلى العلة. إذا وجدت علما هنا تقول أن العلة ماذا؟ عندها علم. وإذا لم توجد سمخية بين العلة والمعلول، لعل المعلول يوجد عنده علم والعلة ماذا؟ لا علم لها. لعله في المعلول يوجد نظام والعلة ماذا؟ لا يوجد فيها نظام. إذن السمخية شيء، والمثلية المرفوضة في الكتاب والسنة شيء آخر، بل بالبرهان العقلي. هنا عندما يقول متطابقة لا يريد أن يقول مثلية، يريد أن يقول ماذا؟ سمخية، يريد أن يقول تشابه، ولكن كل بحسب مرتبته الوجودية. أن العوالم الثلاثة متطابقة، مادة مثال وعقل، متطابقة متوافقة نظاما. هذه العبارة قد توحي إلى أنها ماذا؟ من حيث المرتبة الوجودية أيضا واحدة. قال بما يليق بكل منها وجودان. وهذا خير شاهد عليه ما ذكرناه، أنه في عالم المادة توجد حركة، ولكن في عالم المثال ماذا يكون؟ حركة وترتب وجودي، ترتب وجودي. أنتم انظروا إلى الألفاظ والمعاني، مثال آخر، الألفاظ والمعاني، المعاني مجردة بسيطة، ولكن الألفاظ المعبرة عنها مركبة ومادية ليست مجردة. الألفاظ هذه لها أحكام، وإن كانت تحكي عن ماذا؟ عن المعاني. إذا توجد تطابق بين الألفاظ وبين المعاني، وإن كانت الألفاظ من عالم والمعاني من عالم آخر. النظام الموجود في نشأتنا يحكي النظام الموجود في نشأة المثال، ولكنه في نشأتنا بنحو من الوجود، وفي نشأة المثال بنحو آخر من الوجود. وهذا ما ذكرناه مرارا، قلنا مطلب عقلي تكتبه على الورقة، هذا الذي تكتبه على الورقة يحكي المطلب العقلي أو لا يحكي، ولكن ذاك له حكم وهذا له حكم آخر. ذاك بسيط غير قابل للانقسام، غير قابل للتغير، غير قابل للحركة، ولكن هذا قابل مركب قابل للانقسام، قابل للتمزق، فيه الاستعداد إلى غير ذلك، مع أن أحدهما حاج عن الآخر. وذاك لما تقدم أن كل علة برهان. هذا ما هو؟ يقول برهانهم ما ذكرناه مرارا من أن العلة واجدة لكمال المعلول بنحو أعلى وأشرف، وذلك ما تقدم أن كل علة مشكلة على كمال علولها، ولكنه بحسب العلة لا بحسب المعلول، بنحو أعلى وأشرف. ففي عالم المثال نظام مثالي يضاهي ويشابه نظام عالم المادة، وهو أشرف من نظام عالم المادة. وفي عالم العقل ما يطابق نظام المثال أيضا بنفس القيد، لكن نظام عالم العقل موجود بنحو أبسط وأشرف وأجمل من النظام الموجود في عالم المثال، ويطابق النظام الرباني، يعني أنه يوجد في الوجود الإلهي أيضا نظام، ولكن النظام أيضا بحسب تلك النشأة وبحسب تلك المرتبة الوجودية التي هي فوق كل جمال لا يوجد فوقه جمال. ك كما أنه التفتوا جيدا، كما أنه المحسوس من فقد حسا فقد علما، من فقد محسوسا فقد معقوله أيضا، كذلك من فقد جمالا هنا فقد الجمال هنا، لأن الجمال العقلي لا ينتهي الإنسان إليه إلا من خلال ماذا؟ من خلال الجمال الحسي. كما أن المطلب العقلي لا ينتهي إليه الإنسان إلا من خلال ماذا؟ المطلب الحسي. إذن كل ما في العالم من جمال فهو ماذا؟ فهو حكاية عن جماله سبحانه وتعالى. كل ما يوجد في هذا العالم من جميل فهو حكاية عن جمال الحق سبحانه وتعالى. فكل ما في هذا العالم من جمال هو معبرة، هو قنطرة إلى الجمال الحقيقي سبحانه وتعالى. فإذا فرضنا أن ذاك هو الجمال الحقيقي، بعد ما دونه يكون جمالا مجازيا، يكون معبرة، يكون قنطرة. ولكن المجاز له درجات، مرة مجاز من درجة أولى وهو الصادر الأول، جميل أو ليس بجميل؟ نعم جميل، ولكنه هذا الجمال مجازي لو حقيقي، مجازي. الجميل الحقيقي من؟ هو الله. كم واسطة أكو بين هذا الصادر الأول وبين الحق؟ لا توجد، فهو مجاز من درجة أولى. حتى تعال إذا تعدلت العوالم صارت 3 عوالم، صارت 10,000 عالم، صارت 14,000 عالم. إذن هذا الجمال الذي هنا مجاز في مجاز في مجاز في مجاز إلى 3 عوالم، إلى 30 عالم، إلى 12,000 عالم، فيكون معبرة ويكون قنطرة. إذن الإنسان طبعا هذا البحث هم يذكروه في الحكمة النظرية، ولكنه نفس هذا الكلام يأتي أين؟ في الحكمة العملية، اللي هو بعد مرتبط بعلم السير والسلوك، وهو أنه ما من لذة حسية إلا وتوجد فوقها لذة مثالية، وما من لذة مثالية إلا وتوجد فوقها ماذا؟ لذة عقلية، وما من لذة عقلية إلا ويوجد فوقها ابتهاج إلهي الذي هو فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى. فعلى الإنسان أيضا كما في الحكمة النظرية أن يتجاوز هذا الجمال الظاهري والمعبر والجمال المجازي إلى الجمال الحقيقي، عليه أيضا أن يتجاوز هذه اللذة والبهجة الحسية إلى المثالية، ومن المثالية إلى العقلية، ومن العقلية إلى ماذا؟ إلى الربانية والإلهية. بعد هذا في علم السير والسلوك. ورابعا ويطابقه النظام الرباني الذي هو في العلم الربوبي الذي هو عين ذاته سبحانه وتعالى. ورابعا وهذه ختامه مسك، ورابعا أنه ما من موجود ممكن مادي أو مجرد، علوي أو سفلي، إلا هو آية للواجب سبحانه وتعالى. ما من جمال إلا هو جمال له، آية لجماله. وما من لذة وابتهاج إلا وهو آية ابتهاجه بذاته. ما من كمال وجودي إلا وهو علامة على كماله. وما من وجود إلا وهو واجد له بنحو أعلى وأشرف. فلهذا تجدون بأن القرآن يقف عند هذا المطلب، وهو أنه المخلوقات الإلهية يجعلها ماذا؟ كلها يجعلها آيات، علامات على وجود الحق سبحانه وتعالى. إلا هو آية للواجب تعالى من جميع الوجوه. حتى لماذا يقول من جميع الوجوه؟ باعتبار أنه كثير من الأشياء تكون علامة، ولكن في بعض الوجوه دون البعض الآخر. الآن عندما يصبون لك قطعة ويكتبون عليها ويضعون عليها سهم معين إلى مكان معين، هذه علامة، علامة على الطريق. ولكن هذه القطعة كلها علامة لو بس ذاك السهم علامة؟ ها؟ من الواضح بس السهم علامة وإلا القطعة وليست علامة على شيء. فإذا هذه القطعة التي يوجد عليها سهم إلى المكان إلى اليمين أو إلى اليسار فهي علامة، ولكن هذه علامة عبارية. فلهذا تكون من بعض الوجوه علامة ومن بعض الوجوه ماذا؟ ليست بعلامة. أما الوجودات التكوينية فهي من جميع حيثياتها ماذا؟ هي آية، هي علامة، ولا يمكن أن توجد فيها حيثية لا تكون علامة على الحق سبحانه وتعالى، وإلا لو كانت كذلك لكانت غنية بعد لم تكن فقيرة ومحتاجة إلى الغير. والمفروض أنه لا يوجد في دار الوجود غيره غني بالذات. قال إلا وهو آية للواجب تعالى من جميع الوجوه، يحكي بما عنده من الكمال الوجودي كمال الواجب تعالى. الفصل العشرون في العالم العقلي بلي مجردات معلو عالم العقل في عالم المثال هذا مجرداتها ملكوت الأعلى ملكوت الأسفل مو اصطلاح بل. الفصل العشرون في العالم العقلي أولا، الآن بعد أن انتهينا يوجد عندنا عالم عقلي، عالم مثالي، عالم ماذا؟ عالم الطبيعة والمادة. الآن يريد أن يبحث مفصلا في هذه العوالم الثلاثة وبها ينتهي ماذا؟ الكتاب. أولا العالم العقلي، يقول أولا لابد أن نعرف ما هو العالم العقلي، فقلت تقدم الكلام عنه، وثانيا ما هو النظام الذي يحكمه، هذه نقطة أساسية، يوجد فيه نظام أو لا يوجد فيه نظام، وثالثا توجد فيه كثرة أو لا توجد، وإذا كانت توجد فيه هذه الكثرة فما هو نوع هذه الكثرة. قد تحقق في مباحث العلة والمعلول أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. كان بيودي أن أتجاوز هذا المطلب يعني قاعدة الواحد، ولكن حيث أنه جملة من الإخوة يصرون على أن نتكلم ولو بعض الشيء فقط أقف عند هذه القاعدة لأنها غير تامة، مع أنها مبنى كثير من المسائل الفلسفية ولكنها غير تامة. تحقيق في قاعدة الواحد، هذا تذييل لقاعدة الواحد. التفتوا جيدا للمطلب لما أقول، الإخوة اللي يريدون أن يشتغلون خلي يشتغلون، ونتكلم نحن في مكان أئمة الفن وأساتذة الفن موجودين، إشكالاتنا يأخذوها ومطالبنا يأخذوها ويذهبون بها إلى هم متصدين لهذه المطالب ويرجعون الجواب، لأنه إحنا ما حصلنا عن جواب، لأن طرحنا المسألة فلم نحصل من جواب عندهم، هسه لعله الإخوة يجدون جوابا عند آخرين. التفتوا لقاعدة الواحد ما هو مضمونه. قاعدة الواحد مرت بمرحلتين، المرحلة الأولى على يد المشائين، هذه القاعدة مضمونها على مبنى المشائين، الله سبحانه وتعالى لا يخلق إلا موجودا واحدا. حتى هذا الموجود له سعة وجودية أو ليست له سعة وجودية ذاك بحث آخر، المهم الواجب سبحانه وتعالى لا يخلق لنا إلا موجودا واحدا، وهو من؟ وهو العقل الأول. ثم بعد ذلك العقل الأول يخلق يوجد العقل الثاني، وإن كان إيجاده بإذن الله، ولكن الموجد من العقل الأول بناء على مباني المشائين، فإن الخالق ليس منحصر بالله سبحانه وتعالى، ليس التأثير والإيجاد منحصر بالله سبحانه وتعالى، وإنما موجود في الممكنات ولكن كل بحسبه. إذن بناء على مبنى المشائين الواحد لا يصدر، يعني ويستحيل أن يصدر منه أكثر من واحد، أما عرضا فواضح، وأما طولا فأيضا كذلك، لأن العقل الأول هو الذي يوجد العقل الثاني، والثاني هو اللي يوجد العقل الثالث، إلى أن نصل إلى العقل العاشر وهو العقل الفعال، وعقل الفعال يوجد عالم الطبيعة والمادة لأنهم لا يؤمنون بعالم المثال. إذن يوجد كثير باعتبار فيه جهات كثيرة، بحثه يأتي الآن، فقط أنا أريد أبين كليات المطلب، تفصيله يأتي. إذن على مبنى المشائين الله لا يمكن أن يصدر منه إلا موجود واحد، حتى ولو كان هذا الموجود الواحد له كل كمالات عالم الإمكان، ولكن موجود واحد ولا يمكن أن يصدر منه الثاني، لا عرضا ولا طولا، هذا مبنى المشي. فإن قلت أتخلوا هذا، فإن قلت بعد المبنى الحكمة المتعالية، الحكمة المتعالية تقدمت خطوة. ما هي الخطوة التي تقدمت الحكمة المتعالية؟ الحكمة المتعالية جاءت أثبتت لنا بالبرهان على حد زعمها أنه لا مؤثر في الوجود إلا الله. إذن العقل الأول يستطيع أن يوجد أو لا يستطيع أن يوجد بعد؟ لا يستطيع أن يوجد. فمن الموجد للعقل الثاني؟ هو الله جزاكم الله. من الموجد للعقل الثالث؟ هو الله. من الموجد للعقل العاشر؟ هو الله. من الموجد للعقل لعالم الطبيعة؟ هو الله. هو الله، هو الله خالق كل شيء. إذن الحكمة المتعالية هم قالت أن الله لا يخلق إلا واحد، وقالت يخلق كثير. ماذا قالت؟ ولكن يخلق كثير عرضا وطولا. طولا أحسنتم، هذه خطوة تقدمت الحكمة المتعالية. قالت بأن الله يخلق الكثير ولكن لا يخلق الكثير عرضا، بل يخلق الكثير ضمن نظام. هسه لو سألتهم لماذا؟ يقولون لأنه هذا العقل الثاني له شرط. شرطه ما هو؟ وجود العقل الأول، وما لم يتحقق الشرط يستحيل تحقق الشروط. قلت كثير للمطلب؟ يقول الله يخلق العقل الثاني، الله يخلق العقل الثالث، ولكن العقل الأول لا شرط له، العقل الثاني له شرط وهو العقل الأول، العقل الثاني له شرط وهو العقل العقل الثالث له شرط وهو الثاني. عالم المثال له شرط وهو عالم العقل، عالم المادة له شرط وهو عالم المثال. إذا التفتوا جيدا، الحكمة المتعالية أسقطت قاعدة الواحد من عليائها بهذا النحو. قالت نحن لا نقبل من المؤمنين بقاعدة الواحد أن الله لا يصدر منه الكثير لا طولا ولا عرضا، وإنما ننكر أن يصدر من الواحد الكثير عرضا، وإن كنا نعتقد أن يصدر منه الكثير طولا. صحيح إلى هنا؟ بناء على أن لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. هاي المرحلة الثانية. إلى هنا انتهت الحكمة المتعالية. تقول يصدر منه الكثير ولكن مو عرضا طولا. أحسنتم. فإذا الحكمة المتعالية بناء على مبانيها المحققة في محلها تقول بأن الله واحد لا يصدر منه إلا واحد عرضا، أما يصدر منه الكثير طولا. بدليل ماذا؟ بدليل لا مؤثر في الوجود إلا الله. هسه الآن المرحلة الثالثة اللي هي التحقيق الذي نريد أن نشير إليه، وهو أنه كما أن الحكمة المتعالية صعدت مرتبة وأنكرت قاعدة الواحد فقط، أنكرتها في الطولية وإن آمنت بها في العرضية، نحن نريد أن نبين بالدليل أن قاعدة الواحد باطلة طولا وعرضا. يعني هم يمكن أن يصدر منه الكثير طولا، ويمكن بالإمكان العقلي ها، أما ماذا وقع منه خارجا ذاك بحث آخر. أيضا نحن نعتقد الله ما خلق إلا في المرة الأولى إلا ماذا؟ إلا عقل واحد. كلامنا لو أراد أن يخلق خمسة كان قادر لو مو قادر. ماذا أتكلم في الوقوع ده؟ أتكلم ماذا؟ في الإمكان العقلي. أريد أن أقول بأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق الكثير عرضا، ولكنه لم تتعلق إرادته بذلك. لماذا؟ لأنه ليس هو النظام الأصلح، وإنما النظام الأصلح ماذا؟ أن يخلق عقلا أول ثم ثاني ثم عاشر ثم ألف مهمة، ولكن نريد أن نثبت الإمكان. اكتفيت المطلب. إذا إلى هنا إحنا آمنا بماذا؟ آمنا أن الله يصدر منه الكثير طولا أو لا يصدر، وهذا هو مفيد. ليش مفيد؟ خلوا ذهنكم طجائي شوي، خلوا ذهنكم يمي حتى يتضح المطلب. لو سألت هؤلاء لماذا لا يصدر من العقل من الواجب سبحانه وتعالى عالم المادة، لماذا يحتاج مجموعة شرائط؟ مبدأ الحكمة المتعالية ماذا تقول؟ تقول عالم المادة يصدر من الله ولكن يحتاج مجموعة شرائط. تمام؟ لما قل لماذا يحتاج إلى مجموعة شرائط؟ يقول لأن عالم المادة يسانق الواجب أو لا يسانق الواجب، وحيث أنه لا يسانق لا بد أن يصدر أولا ما هو المسانق، ها؟ ثم نتسلسل إلى أن يصدر ماذا؟ عالم المادة. إذن كل دليلهم على أن عالم المادة يحتاج إلى عالم العقل وعالم المثال هو ماذا؟ هو السنخية. يقولون المسانق له عالم الطبيعة وعالم العقل، عالم العقل إذن يصدر منه ماذا؟ عالم العقل، ويستحيل أن يصدر منه عالم المادة رأسا. لماذا؟ لا لعجز فيه سبحانه وتعالى، بل لضعف في من؟ في عالم الطبيعة، حيث لا يستطيع أن يأخذ منه الفيض مباشرة، فيحتاج إلى مجموعة شروط حتى يأخذ الفيض، لأنه غير مسانخ. لا، هذا كل دليلهم لإثبات أن عالم المادة يحتاج إلى شرطية عالم العقل وعالم المثال. واضح المطلب إلى هنا؟ ها؟ سيأتي هذا السؤال، التفتوا إليه. السؤال الأول أنه كون عالم العقل شرط لعالم المثال، هل هذا بجعل الله أو من قبيل الزوجية للأربعة؟ أي منهما؟ بلي هم مدعاهم أم هذا؟ مدعى الفلاسفة أن أن عالم العقل شرط لعالم المثال لإيجاد عالم المثال، يمكن أن نحذف هذا الشرط أو لا يمكن؟ يقولون محال نحذف هذا الشرط، لأنه الملازمة الموجودة بين الشرط والمشروط كالملازمة الموجودة بين الزوجية والأربعة. هل يمكن التفكيك بينهما أو لا يمكن؟ يمكن أو لا يمكن؟ زوجية والأربعة، ولا يمكن التفكيك بين الشرط ومشروطه. واضح المطلب مدعاهم هذا؟ وهذا لم يقيموا عليه دليلا. ما الدليل على أنه هذا شرط وذاك مشروط، وأن هذه الشرطية ذاتية وليست مجعولة؟ هسه نقول نبقى نحن والسنخية، فقط عندكم السنخية، أنا قدمت السنخية، أدري ما عندهم غير مطلب السنخية، أو هذا أحسن. خلوا ذهنكم يمي، تحقيق هذا في قاعد الإخوة إن شاء الله، في إحنا في الأسفار كان بناءنا نطرح المطلب، ولكن خوض إصرار الإخوة أنه سيدنا فرد شيء نقوله هنا، وهي قاعة الوحن، تعرفون أنها سيالة من أول الفلسفة إلى آخر الفلسفة. إذا قلنا بأن الشرط بالنسبة إلى المشروط ذاتي، عند ذلك يستحيل تخلف ماذا؟ وجود المشروط بلا شرط، هذا من قبيل وجود الأربعة بلا زوجية وهو محال. أما إذا قلنا أن هذا العالم وهو عالم العقل شرط لعالم ما دونه، هسه المثال أو المادة، هذا مو ذاتي له، وإنما هو ماذا؟ بجعل الله له ذلك، بجعل الله له ذلك، يعني الله جعل ذلك فيه. حتى من حقك أن تسلم هذا، كل ما أصلح هذا ما عندي مشكلة فيه، ولكنه إذا كان بهذا النحو بعد يمكن أن يصدر منه المشروط بلا شرط أو لا يمكن؟ يمكن، بل إذا قلنا أنه وجعل الشرط وهو جعل المشروط، فبإمكانه أن يوجد المشروط بلا شرط. إذا قلنا أن الشرط مجعول كما أن المشروط مجعول، فإذا بإمكانه أن يوجد المشروط ولا يجد ولا يوجد شرطه، أن يتحقق، يمكنها يمكن أن يتحقق المشروط ولا وجود بشرط. ستقول بأنه ماذا تفعلون بقانون السنخية؟ ماذا تفعلون بقانون السنخية؟ عندنا جواب حلي ونقضي على قانون السنخية. أما خلوا ذهنكم يا مولانا، أما الجواب الحلي وأما الجواب النقضي. الجواب الحلي الجواب الحلي هو أن الله يفعل ما يسانخه مع قدرته على فعل ما لا يسانخه أو مع عدم قدرته. أي منهما؟ يعني الله يفعل العادل لأنه يسانخه، ولا يفعل الظالم لأنه لا يسانخه، مع قدرته على فعل الظلم ولا يفعل أو مع عدم قدرته. فإن قلت مع عدم قدرته فهذا معناه أنه مجبر على فعل العدل. هذه إن شاء فعل العادل، وإن لم يشأ محفوظة لو غير محفوظة. إن قلت غير محفوظة صار مجبر، هذا لا يستطيع أن يفعل غيرها. وإن قلت محفوظة، إذا قانون اسم مسانخة ماذا تقول؟ قانون اسم مسانخة يقول يستحيل غير هذا، لو يقول يمكن غير هذا. بعد وجب عنه يعني أراد له، ويقال يستطيع أن لا يريده. وهذا كان وجب عنه يعني أراده اختاره، وكان يمكنه أن لا يختاره ولا يمكنه. فإن قلت لا يمكنه هذه وجب عنه، يقول تلاعب اللفظ هو ويجب عليه ما يستطيع غير هذا. وإن قلت لا كان بمقدور يعني يفعل الظلم، ولكن لا يفعل الظلم. لماذا؟ لأن الظلم لا يسانق العالم الغني الجواد القادر، وإن كان قادر على ماذا؟ على فعل ما لا يسانقه. وهذا ما يصرح به العلماء أن الله قادر على الظلم، ولكنه كتب على نفسه ماذا؟ العدل. إذن قانون المسانخة يقول يصدر منه هذا ويستحيل أن لا يصدر منه ذاك، أو لا يستحيل، ويستحيل أن يصدر منه غير ذلك أو لا يستحيل. لا يقول لا يستحيل، اكتفتوا جيدا، لا يقول يستحيل. عندنا قانون المسانخة يقول هذا يصدر منه، أما وغيره مستحيل أن يصدر منه. مرادنا من مستحيل يعني لا يمكن، ها مو لا يقع، لا يمكن، لا يمكن أن يصدر منه، لا يمكن أن يصدر منه، ولكنه ماذا؟ لا يفعل. إذن قانون المسانخة كل الذي يقوله لنا أن ما صدر منه مسانخ له، أما ما لم يصدر محال ذاتا أن يقع. هذا قانون المسانخة ما يثبت، وإلا لو ثبته لكان ماذا؟ لكان مختار الواجب أو غير مختار؟ ها؟ مختار أو غير مختار؟ غير مختار، لأنه أحد الطرفين موجود، الطرف الآخر ممتنع ذاتا مو ممتنع وقوعا، ممتنع ذاتا، والممتنع ذاتا تتعلق بالقدرة ولا تتعلق، فهو طريق ذو طرف واحد. بعد لا معنى إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، فليس بمختار بل يكون مجبرا. وبعبارة أخرى يكون فاعليته كالفواعل الطبيعية. كيف أن النار يسالقها ماذا؟ الحرارة. تفعل غير الحرارة ولا تفعل؟ لا يمكنه أن تفعل غير الحرارة. كذلك الله لا يمكنه أن يفعل إلا هذا. فقانون المسانخة لا يقول الطرف الآخر ماذا؟ محال. هذا الجواب الحلي. اكتفتوا للجواب النقضي اللي هو من كلماتهم. سؤال: الصادر الأول مسانخ لو مو مسانخ؟ أحسنتم. الصادر الثاني مسانخ لو مو مسانخ؟ ها؟ ها؟ لا مو مسانخ، وإلا لو كان مسانخ لو صدر منه، إذا مو مسانخ. فإذا ليس بمسانخ كيف أوجده؟ أنتم تقولون أن الموجد من؟ هو الله. إذا العقل الثاني من يوجد؟ العقل الأول هو الله. وهل يمكن أن يوجد ما لا يسانقه؟ فأنت بين اثنين، إما تقول عالم الطبيعة مسانخ، أو تقول ماذا؟ غير مسانخ. إذا مسانخ ويمكن أن يصدر منه ولو صادر الأول، إذا غير مسانخ إذا ارفع اليد عن مبنى أنه لا مؤثر في الوجود إلا الله، ولا بد أن يكون مبناك ماذا؟ مشى. أما أن تجمع بين أنه لا مؤثر في الوجود إلا الله، وبين قانون المسانخة بينه وبين الصادر الأول فقط، فهو تغافط لا يمكن جمعه. بل ايه انا بدي اسال المشروط مسانع الله لو مو مسانع اذا بل ايه ما يصير هذا يدور امره بين الوجود والعدم الصادر الثاني مسانع الله لو مو مسانع نفي واثبات ذلك اما مسانخون فيمكن ان يصدر اولا العقل الثاني يمكن ان يصدر اولا ايضا واما ليس بمسانخ فلا يمكن ان يصدر ماذا منه مطلقا لا مع الشرط ولا بلا شرط طبعا مبنى الحكمة المتعالية لا بد ان تقبل ان كل الوجودات ماذا مسانخ ولا تستطيع ان تقبل انه الصادر الاول فقط مسانخ بدليل ماذا بدليل أنه بسيط الحقيقة وبسيط الحقيقة كل الأشياء إذن كل شيء يوجد هناك بنحو أعلى وأشرف لا يوجد إذن عالم الطبيعة مسانق لوجودها وغير مسانق الموجود هناك فإذا كان مسانق لماذا لا يصدر منه أحسنتم إذن أرادها أن تكون كذلك يعني أنه عالم الطبيعة يسانقه وعالم العقل يسانقه وعالم المثال يسانخه ولكن بعضها أشد مسانخة من بعضين فصدر منه الأشد قبل أن يصدر ماذا الأضعاف لماذا لأن هذا هو الذي تتبين فيه عظمته وهذا لا يشير إلى كل عظمته هذا هو النظام الأفضل وذاك ليس هو النظام الأفضل الله كان بإمكانه أن يخلق عالم الطبيعة مباشرة بلا احتياج إلى عالم المثال وعالم العقل تقول خب لماذا لم يخلق أقول لأنه كان يمكن خلق ما هو أشد منه وهو قادر عالم غني قل لماذا لا يخلق ما المفروض أنه هو النظام الأصل إذا استندتم إلى قانون المسانخ لإثبات أن العقل الأول شرط فالمسانخة مو فقط موجودة في العقل الأول موجودة في جميع الوجودات ولكن بنحو أضعف وأشد وإلا المسانخة محفوظة هذا مضاف إلى أنه أضعف وأشد مثل ما نفهم يعني وجود العقل في وجود الحق سبحانه وتعالى أشد من وجود العالم الطبيعة في وجود الحق لو هناك في وجود واحد عن ذاتي لا معنى لأن يكون هذا أشد مسانخة ذاك أضعف مسانخة التفتوا لها المطلب هذا ترقي على الإشكال السابق وهو أنه هذه أضعفية وأشدية بالنسبة إلينا لو بالنسبة إلى الله أحسنتم إذن بالنسبة إلى الله أضعف وأشد فإذا صدور العقل وصدور عالم الطبيعة على حد كوالا مختلف جزاكم الله خيرا فإذا يمكن أن يصدر منه عالم الطبيعة أولا وعالم العقل آخرا أنا قاعدة إمكان إذن تقول أن أفضل عالم يوجد قبل هذا مو يستحيل أن لا يوجد غيره هذا أنا دا أستند إلى قانون المسانخة مالتهم إذن كان عندك إشكال على قانون المسانخة أولا أنه إشكال حلي أنه لا يثبت الاستحالة في الطرف الآخر إشكال نقضي أنه إذا لا توجد مسانخة إلا بينه وبين الصادر الأول إذن ينبغي أن لا يصدر منه لا الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا بد أن يلتزموا بمبنى ماذا؟ بمبنى المشائين إشكال الثالث بأنه تقول هذا أشد مسانخة هذا أضعف مسانخة الجواب ماذا؟ هذا أشد وأضعف بالنسبة إلينا أما بالنسبة إليه فكما أن عالم العقل يسانخه عالم المادة يسانخه مو الله مع عالم العقل بنحو أشد مما هو في عالم المادة وهو معكم فقط مع عالم المادة ومع عالم العقل أيضا على حد سواء وبشدة والضعف على حد سواء كما يقوم هذا الوجود يقوم ذاك الوجود مو يقوم هنا بنحو أشد هنا يقوم بنحو أضعف يعني بلي على حد واحد لماذا باعتبار أن وجودي فقير ووجوده غني ووجوده فقير الفقر بيني وبينه مشكك لو مو مشكك لا مو مشكك درجة واحد الفقر وهو عين الربط بالعلة التامة وهو عين الربط بالغنى الفقر ما يقبل التشكيك الفقر يعني الحاجة إلى الغير والحاجة إلى الغير لا فرق بين أن يكون الذرة وبين أن يكون السماوات العلى هذا مضافا إلى أنه نفس السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه هو يصرح في الجزء السادس من الميزان صفحة 255 هناك يقول أن هذه الأسباب وتلك المسببات ليست الملازمة بينها كالملازمة بين الزوجية والأربعة، وإنما الملازمة بينهما هي بإيجاد الله الملازمة بينهما. لو كان يقول الملازمة بين الأسباب والنتائج ملازمة ذاتية، تكون الملازمة بين الشرط والمشروط ماذا؟ ها؟ ملازمة ذاتية غير قابلة للانفكاك. ولكن هو يصرح بأن الملازمة بين الأسباب والنتائج الملازمة ماذا؟ ملازمة بإفادة الله، بجعل الله سبحانه وتعالى. فلهذا يقول لكنها جميعا قوانين كلية ضرورية، إلا أنها ضرورية لا في أنفسها كما في الزوجية والأربعة، بل باقتضاء وباقتضاء من ذواتها، بل بما أفاده الله سبحانه وتعالى عليها من الضرورة واللزوم. والزوجية والأربعة الله أفاد الضرورة واللزوم، وهي موجودة، هي موجودة مقابل للجعل، ولكنه في الأسباب والنتائج ماذا؟ الله أفاد ذلك. فلهذا قال وإذا كانت هذه الحكومة العقلية القطعية من جهته تعالى، مو من جهة أن هذه الأسباب تؤدي إلى هذه النتائج، وإلا إذا كانت من جهته نفس الأسباب بعد مو هي ماذا؟ من جهة الله سبحانه وتعالى وبأمره وإرادته، فمن البين أن فعله تعالى لا يجبره على مؤدى نفسه ولا يغلبه في ذاته، فهو سبحانه القاهر الغالب المطلق. وإلا أنا أسأل منكم، نحن قرأنا في محله أن الجزاء عين العمل، قرأنا له مقرنة أن نتيجة الجزاء المترتب على العمل اعتباري لو تكويني، وكل الفلاسفة يقول خب هل يمكن التفكيك بين العمل وبين الجزاء ولا يمكن؟ على مبنى أنه ذاتي أكو بين الجزاء وبين العمل، يمكن التفكيك بين الجزاء وبين العمل أو لا يمكن بعد؟ لا يمكن، الأسباب والنتائج بعد. انظروا ماذا يقول سيد العلام، يقول فلو أتاب الله المجرم أو عاقب المثيب، يعني فصل بين الأجزاء بين الأعمال ونتائجها ولم يفصل، إيه؟ فلو أتاب الله المجرم أو عاقب المثيب أو فعل أي فعل أراد لم يكن عليه غير ولا منعه مانع لا من عقل ولا من خارج. بناء على أن الملازمة بين الأسباب والنتائج ملازمة ذاتية، يمنع عنه العقل أو لا يمنع؟ طبعا هذه إشارة إلى بطلان كلام المعتزلة في الحسن والقبح وأنها حاسمة على أفعال الله، كما أبطلناها بحمد الله في العدل الإلهي. واضح هذا المطلب إلى هنا؟ إذن نحن إلى هنا استطعنا أن نصل إلى هذه النتيجة الأساسية، وهي وإن كنا نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى أول ما صدر منه هو العقل، أول ما صدر منه كما في الروايات هو نوري، أو كما في البحار الجزء الأول صفحة 99 الجزء الأول من البحار، أول ما صدر منه عقل له ملك له رؤوس بعدد الخلائق، من خلق ومن يخلق إلى يوم القيامة. يعني ماذا؟ يعني كل الكمالات الموجودة في عالم الإمكان موجود في هذا الملك أو غير موجود؟ كلها موجودة فيها، وهذا اعتقاد أنه أول ما خلق مثل هذا الموجود، ولكن كان يمكنه أن يخلق هي غير هذا أو لا يمكنه؟ يمكنه أو لا يمكنه؟ كان يمكنه أن يخلق غير ذلك، يعني كان بإمكانه أن يخلق العقل العاجر مباشرة، كان بإمكانه أن يخلق 10 عقول عرضية في آن واحد مباشرة ولا محذورة فيه. نعم النظام الأصلح هو أن يخلق عالم العقل أولا، ثم عالم المثال ثانيا، ثم عالم المادة والطبيعة ثالثا. المرحلة الثالثة من مراحل سير قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد، نحن نبدل هذه القاعدة إلى قولنا مو الواحد لا يصدر منه إلا واحد، الواحد لم يصدر منه إلا واحد، لأنه تعلقت إرادته بأن يصدر منه ماذا؟ واحد، مو لا يصدر، لا كان يمكن أن يصدر منه أكثر من واحد طولا وعرضا. طولا قالوها ونحن قلنا ماذا؟ العرضية. حتى ماذا صدر منه بحسب الوقوع؟ صدر منه طول، صدر منه كثير، صدر منه واحد، ها؟ صدر منه ماذا؟ عقلا ونقلا نقول صدر منه ماذا؟ واحد. فالواحد لم يصدر منه إلا واحد، مو لا يمكن أن يصدر منه إلا واحد. واضح؟ إن شاء الله بهذا البيان أتصور بأنه يرتفع النزاع بين الفلاسفة وبين الأصوليين أيضا، لأن الفلاسفة يؤمنون بالقاعدة والأصوليون ماذا؟ ينكرون القاعدة، كما في جملة من كلماتي. وفي اعتقادي أن الأصوليين الذين ينكرونها بحسب ينكرونها يقولون يمكن أن يصدر أكثر من واحد، ولكن بحسب الواقع ماذا صدر؟ أكثر من واحد، لو واحد صدر يقولون نرجع إلى أدلة النقلية، صدر أول ما صدر ماذا؟ نوري، أول ما صدر العقل. إن الله اطلع على الأرض اطلاعة فاختارني منها، ثم اطلع ثانية فاختار ماذا؟ فاختار عليا. إذن عندنا أول ماذا؟ أول ثاني، مو عندنا أحدهما في عرض آخر. إذن الأصوليون بحسب عالم الوقوع يقبلون أنه لم يصدر إلا واحد. ولعله إذا طرحنا هذا المطلب أيضا على الفلاسفة وقلنا عندهم تقولون يعني يمتنع أن يصدر، يقولون لا لا، نريد أن نقول لم يقع منه إلا واحد. وبهذا إن شاء الله تعالى يقع التصالح بين هذين الفريقين. أنا ما دام وصلت إلى هذا المبحث بودي أن أشير إلى نقطة، الوقت انتهى، ولكنه هذه النقطة، هذه قد دقيقتين، هذه النقطة وهي أن الصادر الأول متناهي أو لا متناهي بحسب الوقوع، نتكلم بعد مو بحسب الإمكان، بحسب الوقوع متناهي أو لا متناهي. قلنا بقانون المسانخة نثبت أنه غير متناهي، وقرأنا أيضا عبارة السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه من الميزان الجزء 13 صفحة 76، هناك يقول وقد ثبت أيضا أن وجود ما سواه أثر مجعول، وأن هذا الأثر المجعول مطلق غير محدود بحد لقانون المسانخة. خب إذا صار غير متناهٍ، هذا الذي نقوله لا فرق بينك وبينها، لا فرق بينك وبينها، هذا معناه أن كل الكمالات الموجودة هناك أيضا موجودة في الصادر الأول، ولكن مع فارق واحد. ما هو الفارق؟ ها؟ وهو أن ذاك غني وهذا فقير فقط، هذا وإن كان يكفي فيه كل الفارق، كل الفارق. أو أنه لا، هناك كمالات في الواجب سبحانه وتعالى بإضافة الفرق السابق وهو الغنى والفقر، هناك كمالات في الواجب سبحانه وتعالى هذه غير موجودة في الصادر الأول. الجواب نعم، توجد هناك كمالات في الواجب غير موجودة في الصادر الأول وإن كان لا متناهين، وهذا هو المعبر عنه في الروايات بالأسماء المستأثرة. يعني هناك نوع من الكمالات، سنخ من الكمالات موجودة في الحق سبحانه وتعالى غير موجودة في غيره. فلهذا هذا الشاعر الإيراني في الجملة أو بيت شعر لطيف، اللي هو إذا ما يحفظوه هو بيت لطيف، هذا البيت شوفوا المضمون ولا جد لطيف، يقول ذا أحمد تا أحد يجني فرقست. الفرق بين أحمد والأحد ما هو؟ ميم واحد، هذه أحمد شيل الميم من وسط الحاء والدال شو صير؟ صير أحد. ذا أحمد تا أحد يجميم فرقست، وهذه هي ميم الممكن كما يقولون والله العالم، حتى ما عندنا شغل. ذا أحمد تا أحد يجميم فرقست، خب هذه الميم خب بالشقنين بعد ما بقى بالجيم ولانا شذر ونوصل لله، لا جهاني أندرين يجميم غرقست. يقول هذه الميم يغرق تغرق فيها العوالم، ما تصوروا هسه فد ميم، وبعض يتصور مولانا الله عنده 73 حرف، اهل البيت اللي عندهم ايش قد هسه قيمه الشيء حرف، وين هو الحرف هسه؟ سيتبادر الى الذهن أحد العلماء لطيف كان يقول، يقول كل ما كان يقولون هؤلاء الذين كانوا يؤمنون بولاية أمير المؤمنين كانوا يغالون في هكذا هكذا، يقول كل ما قالوه حق، ولكن هؤلاء لم يعرفوا الله، لو عرفوا الله لعلموا بأن هذا لا شيء. هؤلاء عرفوا أمير المؤمنين فقالوا فيه ما قالوا، ولكن وما قدر الله حق قدره فلم يعرفوا فتصوروه بعشناك، أو إذا أكون فالفرق ماذا؟ ضئيل. لا مولانا، يبقى فرق أساسي، إلا أنهم عبادك، إلا أنهم خلقك، وهذا يكفي أن يكون فرقا فارقا لا متناهيا بين الواجب وبين الصادر الأول، وإن كان لا متناهيا أيضا هذا أولا. وثانيا، هناك نحو من الكمالات لا يمكن أن توجد في الممكن، لأن المرتبة الإمكانية لا تتحملها، من مختصات المرتبة الواجبية. والحمد لله رب العالمين.